إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث جندب بن عبد الله، في بيان التغليظ في حق من أراد أن يعبد الله جل وعلا عند قبر رجل صالح. وهذا الحديث الذي بين أيدينا رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي قبل أن يموت بخمس ليال، أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، وفي ذلك إشارة وإفادة على أهمية التوحيد، وكيف أن ذلك من أولويات دعوته عليه الصلاة والسلام بدءا وختما. فبداية دعوته بدأها بقوله: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي ختامها قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فدين الإسلام بدءه بالتوحيد وختمه بالتوحيد. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس ليال يذكر هذه المسألة، والتي فيها الحمى لجناب التوحيد وقطع ما يوصل إلى الشرك بكل صوره. فقال جندب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. الخلة نوع من أنواع المحبة، بل هي من أعلى مقامات المحبة، فيعبر عنها بالمحبة الخاصة. هذه الخلة، الخلة هي المحبة الخاصة والخالصة، وسميت الخلة خلة لأن هذه المحبة تتخلل القلب، تتخلل القلب فتدخل إلى سويداء القلوب، فتكون في خلاله وفي باطنه. فلعظيم هذه المحبة التي وصلت إلى سويداء القلب سميت خلة، سميت خلة، فهي غاية المحبة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي ما أحد بلغ هذه المبلغ، فإن الله قد اتخذني خليلا سبحانه وتعالى. وفي ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل كما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة كما أن الله يحب فهو يحب سبحانه، فالله يحب من قبل خلقه وهو يحب من شاء من عباده جل في علاه. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة في باب المحبة، فالله يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة متبادلة، المحبة متبادلة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالله عز وجل اتخذ من نبينا الغاية في المحبة، كما أن الله جل وعلا قد أحب قبله إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم هو خليل الرحمن، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو كذلك خليل الرحمن. ومن هنا نبه العلماء على خطأ، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، إلى تلكم العبارة المتداولة بين كثير من الناس أرادوا بها التزكية لرسول الله لكنهم ما أصابوا. وذلكم إذا أرادوا أن يصفوا نبينا وإبراهيم عليهما السلام قالوا بأن إبراهيم خليل الله ونبينا حبيب الرحمن، فيجعلون لإبراهيم الخلة، إبراهيم خليل الله. وإذا جاءوا عند نبينا وقالوا ورسول محمد حبيب الله، هل هذا صواب؟ لا، هذا ليس بصواب، لأن هذا ليس فيه تعظيم لرسول الله، لأنك في الحقيقة أنقصت من مقامه، أنقصت. لأن كما قلنا المحبة عامة، الخلة محبة خاصة، فهي أرفع درجة. فلما تقول عن إبراهيم هو خليل الله ثم تأتي عند نبينا وتقول ومحمد حبيب الله، أنقصت من قدره، أنقصت من قدره، وهذا ما يشعر به الناس، وهذا خطأ، خطأ لفظي. ولهذا إذا أردت أن تعبر عن تعظيمك لرسول الله قل إبراهيم خليل الله ومحمد وخليل الله، كذلك اجعلهم سواء، كما قال نبينا: وإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهم في الخلة سواء. أما أنك تنقص، لا، لا تنقص. ومن هنا كذلك لم يصب العلماء، يصوب العلماء عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته عندما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام في متنه بقوله وأنه عليه الصلاة والسلام حبيب رب العالمين. نعم، ذكر هذا الطحاوي رحمه الله واصفا نبينا بأنه حبيب رب العالمين. هذه العبارة كذلك العلماء ذكروا أن هذه العبارة ليست بالوصف الكامل. لماذا؟ قالوا لأنك بقولك بأن نبينا حبيب رب العالمين هذه محبة عامة، لأن الله جل وعلا قد أحب الكثير من عباده، فالمحسنين، فالمحسن حبيب رب العالمين، والصابر حبيب رب العالمين، والصادق حبيب رب العالمين، ونبينا حبيب رب العالمين. إذن جعلت النبي سواء، سواء. ولهذا قال العلماء كان الأجدر أن يقالوا في وصف نبينا، في وصف نبينا ومحمد خليل رب العالمين، الخلة. فينبغي أن ترتسم في الأذهان هذه المسألة، أن الخلة أعلى مقامات المحبة. فإذا أردت أنك تمدح نبيك عليه الصلاة والسلام عند ربه فامدحه بمقام الخلة، وهذا الذي أراده نبينا في هذا المقام. قال: وإن الله قد اتخذني خليلا، ما قال حبيبا، اتخذني خليلا، وهي قمة المحبة، كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وإذا كان هذا يمكن لي بأن أجعل لأحد منكم منزلة في قلبي فهو الصديق، فهو الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذه تزكية عظيمة ومنقبة جليلة. لماذا؟ لعلو منزلة الصديق في قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. لو أن أحدا سيصل لهذه المنزلة العليا، منزلة الخلة، لكان الصديق أولى بها رضي الله تعالى عنه. ومن هنا استفاد العلماء أن في هذه اللفظة إشارة إلى أن الصديق أولى بالخلافة بعد نبينا من غيره من أصحابه، فيه إشارة إلى أن الصديق رضي الله تعالى عنه أولى بالخلافة من غيره من أصحابه، فهو خليل رسول الله لو كانت الخلة متاحة لأحد من خلق الله. قال: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث في بيان على أن من كان قبلنا من اليهود والنصارى بشكل عام أنهم وقعوا في هذه البلية، وهي أنهم يتخذون من قبور أنبيائهم مساجد. وقد أشرنا في درس أمس أو درس الأخير من دروس كتاب التوحيد الصور التي أدرجها العلماء من صور اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، إما بالسجود عليها، وإما بالصلاة إليها، وإما بالتعبد لله عندها، وإما ببناء وتشييد المساجد عليها. أربع صور، وقد ذكرناها في الدرس الأخير وأشرنا إلى أقوال العلماء والنصوص النبوية الموضحة لذلك. أربع صور من اتخاذ القبور مساجد: إما بالسجود عليها، أو الصلاة إليها، أو بالتعبد عندها، أو بتشييد المساجد والبنيان عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا كذلك في بيان ما بوب عليه المؤلف رحمه الله تعالى التغليظ في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن ذلك، فليس الحكم خاص باليهود والنصارى، بل وكذلك يلحق وينسحب على هذه الأمة المحمدية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يجوز بحال لأحد كائنا من كان من يهود أو نصارى أو من أمة الإسلام بأن يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. فقال نبينا: فإني أنهاكم عن ذلك. وهذه الوصية من نبينا سار عليها سلفنا الصالح، وسار عليها العلماء، لا خلاف ولا نزاع في ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث في ذلك، فما تكاد تفتح كتابا من كتب الفقه لا في المذهب الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي ولا الحنبلي إلا وتجد أن الكلمة اتفقت على تحريم هذا الفعل من اتخاذ المساجد على القبور لصريح الأدلة. ثم قال رحمه الله: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها، تتعين إزالتها بهدم أو نبش، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين بالاتفاق. والأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: ولا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، ما يجتمعان. هذه كيف قلبتها ما تجتمع؟ تريد أن تصور مسألة وجود مسجد وقبر في آن واحد هذا لا يتأتى وهذا لا يقع. ولهذا تفصيل العلماء في هذه المسألة حول كيف التفريق إذن إذا ابتلينا بوجود مسجد مع قبر، كيف الخلوص والمخرج؟ قال العلماء ينظر في الأولوية، فإن الأسبقية مع الأولوية مع الأسبقية. فإذا قدر أن المسجد قد وجد قبل ثم أدخل القبر عليه، فهنا هذا القبر ينبش ويخرج، لأن هذه البقعة سلطان، وهذا المسجد هي ملكه وفيه سيادته وفيه الأسبقية. فإذا أدخل القبر إلى داخل المسجد فإن القبر ينبش ويخرج. ولو عكسنا بأن هذا القبر هو الذي وجد سلفا قبل هذا، القبر قد وجد ثم قام من قام من الناس وبناء وبنى المسجد على هذا القبر، فحينها هذا المسجد يزال يكسر يهدم ثم يتحول إذا استطاع صاحبه أن يحوله في مكان آخر فيتحول. هذا إذا كان القبر له الأسبقية والأولوية، لأن هذا هو سلطانه وله الأسبقية في الأقدمية. فكون أن المسجد بني عليه بنيانا فإنه يرجع من حيث بدأ فيهدم ويزال. هكذا فتاوى العلماء في هذا الباب. هذا إخواني في الله ما يذكر في هذا الحديث في هذه المسألة، وبقيت كذلك مسائل متعلقة ببناء المساجد على القبور يرجى الكلام عنها بإذن الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.